Hey, what's up? بدأنا في لقاء السابق الحديث عن محور مهم من محاور القواعد في اللسان العربي. هذا المحور هو محور الإعراب، محورين: الإعراب بين الكلمات، كما قلنا الكلمات في اللسان العربي، هذه الكلمات التي نتكلمها سواء كان اسماء او افعال او حروفا، مهمه النحو العربي البحث في الحرف الاخير، من الكلمه. هذا الحرف الاخير في الكلمه يا ترى هل يتغير؟ مرة يأتي مرفوعا، منصوبا، مجرورا، أو أنه يلزم صورة واحدة يتغير؟ طيب، ما ضربنا مثال مثلا بكلمة، على سبيل المثال محمد، وقلنا الدال في كلمة محمد ممكن تكون مرفوعة أو تكون عليها ضربة، ممكن يكون تحتها كسرة، ممكن يكون بعدها فتحة، مش كده؟ إذا الحرف الأخير تغير. هذا التغيير في الحرف الأخير ما يسمى في النحو العربي بالإعراب، وسنتكلم عنه بالتفصيل. هناك كلمات على النقيض من ذلك ملازمة لصورة واحدة، لهيئة واحدة، لا تتغير بحال من الأحوال. على سبيل المثال هؤلاء دائما وأبدا هؤلاء سلمت على هؤلاء نأمر أبدا لهم كلمة ملازمة لسورتين. وهذه السورة الواحدة التي تلازم الكلمة ولا تفارقها تنبني تحت كلمة بناء. كلمة بناء. إذا الكلمة في لسان العرب الكلمة مبنية. المبنية مبنية يعني ملازمة لسورة واحدة لا تتعدى. إيه من الكلمات نبي؟ إيه من الكلمات معرب؟ نسيب الآن. الحديث الآن عن إيه؟ عن معنى العرب ومعنى البناء. لكن ما الكلمات التي تعرب؟ ما الكلمات التي تبنى؟ نخليها شوية. إيه أخبار الأسماء؟ إحنا قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، مش كده؟ إيه أخبار الأسماء في اللسان العربي من حيث الكلام ده؟ هل الأسماء عربة ولا مبنية؟ نخليها شوية. هل الأفعال عربة ولا مبنية؟ نخليها شوية. الحروف من حيث الأعراب والبناء أخبارها إيه؟ نخليها شوية. إذا الحديث الآن عن أهم محور في اللسان العربي الذي يدور حول كل القواعد. ها؟ الأعراب والبناء. كيف أنطق الكلمة؟ كيف أنطق الكلمة؟ أنطقها متغيرة؟ وإذا كانت متغيرة أو إذا كانت متغيرة زي كلمة محمد وعلي وحسين وعباس يتغير آخرها. وإذا كانت متغيرة متى أنطقها بالضبط؟ متى أنطقها بالفتح؟ متى أنطقها بالكسر؟ متى؟ يعني حاجة ثانية. الكلمات المبنية لا يعني كفتني موضوع التغير، وإنما هي ملازمة لصورة واحدة. أنا عايز أقول حاجة، يمكن المرة اللي فاتت بدأنا الحديث عن الأعراب، وقلنا الأعراب معناه الإبان في كتب المعاجم. الأعراب معناه الإبان، الإفصاح. الطولية. حتى احنا بنقول اعرض عما في نفسك، يعني بين ووضح عما يجول في خاطرك، مش كده ولا ايه؟ والرجل الاعرابي الذي يسكن الصحراء، والمرأة الاعرابية ايضا التي تسكن الصحراء والبوادي، ليه سموهم اعراب؟ لانهم صحراء، لانهم يبينون عن المعاني بطلاقة، مش كده؟ حتى العرب أصلاً عموماً موصوفة بالعرب والعرب. العربين يعني وصف يشمل الباب والحرب، مش كده؟ والعربي عربي لأنه يبين عن المعاني بطريقة ليست موجودة إلا في اللسان العربي. العربي يعبر عن المعاني الموجودة في النفس بطريقة ليست موجودة إلا فين؟ في اللسان العربي. وهذا سر، خد بالك، هذا سر من أسرار أن تكون اللغة العربية لغة القرآن. أنت أهل الحديث وأختي الفاضلة الكريمة باستطاعتك ممكن جدا أن تحصر الكلمات التي نتكلمها. يعمل عمل حصر. وقد اهتمنا العلماء بالقرآن الكريم فذكروا عدد سور وعدد أجزاء وعدد أحزاب وعدد أرباع وعدد كلمات وعدد آيات، بل بعضهم ذهب وعد الكلام ده كله موجود في جزء أول من تفسير ابن كثير. عندك تفسير ابن كثير الصفحات الأولى منه تلاقي العلماء اهتموا بحص ما في القرآن الكريم من آيات من أجزاء من أربع من كلمات بل من حروف. الكلمات المستعملة تكاد تكون معدودة. تكاد تكون ايه؟ معدودة. تكاد تكون محصورة. لكن سعة هذه الكلمات، سعة هذه الكلمات وكثرة هذه الكلمات يجي منين؟ من الأعراف. يجي منين؟ أنا عندي كلمة الكتاب. يمكن أقول الكتاب. الكتاب مرفوع. وإذا كانت مرفوعة ممكن تكون مبتدأ، ممكن تكون خبر، ممكن تكون فاعل، ممكن تكون نائب فاعل. كالموقع. أربعة مواقع في الرافع، مش كده ولا إيه؟ مبتدأ وخبر وفاعل ونائب فاعل. إذا الكلمة اتسعت ولا ما اتسعت؟ مع إن الكلمة أصلاً إيه؟ ممكن ناخدها نوديها مفعول به، هي نفس كلمة الكتاب. ممكن ناخدها نوديها تمييز، ممكن ناخدها نوديها حال، ممكن ناخدها نوديها مفعول مطلق، ممكن ناخدها نوديها مفعول لألف، ممكن ناخدها نوديها. وفي كل إعراب معنى جديد. إذا كلمة الكتاب اللي كانت كلمة لوحديها، كلمة فقط مفردة بالإعراب، بالإعراب صارت الآن أكثر من 20 كلمة. يعني ولذلك كانت اللغة العربية متميزة عن سائر لغات الأرض بميزة إيه؟ بميزة الإعراب. بميزة إيه؟ بميزة الإعراب. عشان كده أما ربنا سبحانه وتعالى يقول قد أكون يعني أتسع شوية، لأن إحنا اتفقنا إحنا بنحب اللغة، مش بقول قواعد الأمر، عايزين نحب اللغة، لكن نعرف قواعدها، ونعرف القواعد من ما نحب ما ينفع. حينما نقرأ قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت لكم دينكم، دين كامل، عقائد، عبادات، معاملات، تشريعات، أحكام، أخلاق، آداب، كل ما يحتاج الإنسان في قال الله وقال الرسول. ماشي الحال؟ في قال الله وقال الرسول. عشان كده ربنا قال إيه؟ أكملت لكم دينكم. أي لغة تستوعب مراد الله تبارك وتعالى؟ لازم تكون لغة مرنة. لازم تكون، قل لو كان البحر مدادا لكلماتي لنفذ البحر قبل أن تنفد ولو جئنا بمثله مدى. مش كده الحديث؟ إذا لابد أن تكون هناك لغة تستوعب مراد الله تبارك وتعالى عشان يقول في هذه الآية الكريمة: أكملت لكم دينكم. لو كانت اللغة العربية لو كانت لا تتحمل هذا الاستيعاب، لا تتحمل هذه المعاني الربانية، ما كانش تنفع تكون لغة القرآن. ده سر عظيم جدا من أسرار أن تكون اللغة العربية هي الوعاء. الوعاء الذي أراد الله تبارك وتعالى لأن يحمل مراده جل وعلا إلى الخلق. عشان يكون الدين مكتملا، وعشان يكون الدين فعلا بحق خاتما. وإن كيف يكون الدين مكتملا وخاتما وفي نقص في ضوابط أو في آداب أو أخلاق؟ إذا لابد أن تكون هناك لغة تستوعب مراد الله تبارك وتعالى. هذه اللغة هي اللغة العربية بالكلمات، ماشي بالكلمات، وهذه الكلمات باختلاف مواقعها ولذلك احنا بنلاقي كلمة الكتاب في القرآن الكريم مثلا مرة نلاقيها مبتدأ، مرة نلاقيها خبر، مرة نلاقيها فاعل، مرة نلاقيها مفعول، مرة نلاقيها. وفي كل موقع إعرابي المعنى يعني أنا لو ذكرت لكم مثلا بسيطا يسيرا خالص خالص، حينما نقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، مثلا على سبيل المثال، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تمسكوهن ضرارا، ضرارا، كلمة ضرارا مصدر ضرر يضر ضرارا ومضارا ضرارا قصدا ولا تمسكهن النساء. النهي موجه لمين؟ موجه للازواج، لانه كان زمان قبل الاسلام كان تعضل المراه، ومعنى العرض يعني لا هي ممسوكه زوجه لا هي ممسوكه زوجه ولا هي مطلقه في الصراحه تتزوج. فكان يعني يطلق الرجل امراته وقبل ان تنتهي العده بيوم او بيومين يعيدها ثم يطلقها ثم يعيدها. نعم تم ليه؟ الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. استعملها معاك لعبه. الطلاق تكريم ولا مش تكريم؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف او تسميه بإحسان. انما هي مش لعبه في ايدك. والا وان يتفرقا يؤمن له كلا ساعه. انت ممكن ربنا يكرمك، يمكن ربنا يكرمك احسن منك 60,000 مره. إن رمسكها ليه في العرض. ونفس الكلام قد يكون موجه لأولياء الأمور، لأن يعني في بعض أولياء الأمور يتعنتون أيضا في منع بناتهن من الزواج. على كل حال ولا تمسكوهن ضرارا، كلمة ضرارا منصوبة زي ما احنا شايفين، ضرارا ممكن تكون مفعول لأجل، يعني ولا تمسكوهن لأجل الضرر، ممكن تكون حال. ولا تمسكوهن مضارين، ولا تمسكوهن مضارين لهن. المعنى اختلف والاعراب كمان، والاعراب كمان اختلف، مع ان الوضع ايه؟ مع ان الوضع واحد. ولذلك انا قلت لكم المره اللي فاتت الجزولي، بس ما كملناش القصه. الجزولي حينما ساله احد الطلاب، والجزولي كان هذا رجلا قويا بن حاتم المغرب الاندلس يعني، ما اعراب كلمه كلاله في قوله تعالى وان كان رجل امراه كلاله او امراه وله اخ او اخت، مش كده؟ فلكل واحد منهما السدس. وان كان رجل امراه كلاله او امراه، تلميذ قال للشيخ ما اعراب كلمه كلاله؟ قال له وما معناه؟ الشيخ نفسه يعني الحوار بين التلميذ وشيخه، وما معناه؟ فقال له يقولون الكلالة أقرباء الميت، أقرباء الميت يتكلمونه، يتكلمونه يعني يمدثون يعني. وحتى منه كليل الورد وكليل الزهور وكليل ما أعرفش إيه، يعني صحبة الورد المجمع. فقال له إن هي حال. قال إذا هي تلميذة، إن هي تلميذة. قال له ويقولون الكلالة هو الميت الذي لا أصل وارث له ولا فرع وارث له. يعني زي ما احنا بنقول كده بالمعنى البلد مقطوع من شجر، لا أصل وارث له ولا فرع وارث له. قال إذا هي حال. إذا هي إيه؟ فعلى كل معنى يختلف إيه؟ يختلف الأعراب. ميت من كان ده لا يكتب إلا فين؟ في اللغة العربية. حينما أقول ذلك نقولها ونحن مطمئنون، يعني لا أحد يستطيع أن يجادلنا في ذلك. ممكن نلاقي في اللغات الأخرى، في اللغات الأخرى في فعل وفي فاعل وصبشت وتمشت وما أعرفش إيه، وفي ظرف وفي جار ومجرور في كل حاجة، لكن ما عندهمش الضمة والفتحة والكسرة، ما عندهمش المواقع الأعرابية الحال والتمييز ما عندهمش أسلوب الاستغاثة، ما عندهمش أسلوب التعجب، ما عندهمش أسلوب النداء كيف أنادي، ما عندهمش كذا، ما عندهمش. لكن لغتنا تعلمنا كما قلت لكم كيف أنادي، إزاي كيف أناديك؟ كيف أناديك؟ وكيف أستغيث بك؟ أو أستغيث بغيرك؟ أو أستغيث بالله عز وجل؟ وكيف أتوجع؟ يعني لهذا الحد لغتي تعلمني كيف أتوجع؟ أسلوب نسميه أسلوب الندبة، أسلوب التحسر، أسلوب كذا، أسلوب كل ده موجود فين؟ في اللسان العربي، في النحو العربي موجود. شفت حاجة أدهشتني وأعجبتني وعايزة عايزة أتعجب، أقول الحاجة دي جميلة، لغتي تعلمني كيف أتعامل مع الأقول. ما أجمل مثلا، ما أجمل الدرس مثلا، ما أجمل البدرة. وفي باب كبير إن شاء الله عز وجل سندرسه اسمه باب التعجب، باب في النحو العربي اسمه باب التعجب. ليه؟ لأنه موجود في القرآن. هناك أساليب وردت في القرآن الكريم مقسوم بها التعجب، غير ممكن لغة أخرى من اللغات لما نشوف حاجة جميلة يقول لك أوه بس أوه هو ده تعلم معين، ويزود حاجة يقول أوه ماي جاد بس انتهت. إحنا عندنا باب كبير في اللسان العربي اسمه أو في النحو العربي اسمه باب التعجب، في باب التجربة إذا الإعراب هذا المحور المهم من محاور اللسان العربي. ميزت كما قلت لكم، تميزت بها اللغة العربية عن سائر اللغات على وجه الأرض. لأجل ذلك كان هذا سراً، أقول كان هذا سراً من الأسرار، مش هو السر كله، وإنما كان هذا سراً من الأسرار أن يكون الوعاء الذي حمل مراد الله جل وعلا إلى الخلق. اليوم أكملت لكم بها مادتين. لازم تكون لغة جميلة، لغة تستوعب، لغة جميلة، لغة تستوعب. أداة من أدوات الاستيعاب الأعراب. ماشي الحال؟ طيب، إذا الأعراب معناها الدلالة. لما أنطق كلمة محمد مرفوعة، حينما أنطق كلمة محمد مرفوعة، الرفع ده له معنى. حينما أنطقها منصوبة، يبقى النصب ده له معنى. حينما أنطقها مجبورة الجر بمعنى. إذا الرفع والنصب والجر ده مش مجرد تزيين للكلمة في آخرها، مش مجرد تشكيل، وإنما هذه الحركات تدل على ماذا؟ تدل على المعنى. طيب، عرفنا الآن إن الإعراب هو الإبانة، الإفصاح. الإفصاح عن معاني النفس، الإفصاح عن معاني النفس الذي يساعدني على هذا الإفصاح هو الضمة والفتحة والكسرة. لأجل ذلك كان الإعراب في مصطلح النحاة، لو أن الإعراب في اللغة معناه الإبانة والإفصاح، طب في مصطلح النحو، مصطلح علماء النحو معناه التبليغ، أواخر الكلمات أو الكلمة العربية حسب اختلاف موقعها في الجملة أو حسب اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. ما نتخضش، الكلام مش صعب. لفظاً أو تقديراً، تغيير أواخر الكلمات اللي احنا قلنا تغيير كلمات إيه؟ أو تغيير الدال. تغيير لما أقول تغيير أواخر يعني مش تغيير حرف الدال، تغيير الحركة يعني. تغيير إيه؟ تغيير الحركة، تغيير حركة الدال، أو تغيير حركة الدال من كلمة كتاب، تغيير حركة الباء من كلمة كتاب، مرة مرفوعة، مرة منصوبة، ومرة إيه؟ ومرة مجرورة. تغيير أواخر الكلمات العربية حسب اختلاف موقعها في الجملة. يعني حسب اختلاف موقعها في اللغة. أنا عندي كلمة كتاب مثلا تكون مبتدأ، مثلا أقول الكتاب مثلا قلب الكتاب قلب هنا. الكتاب زي ما انتم شايفين مرفوع، مش كده ولا ايه؟ مرفوع، علامة رفعها الضم. ليه جت مرفوعة؟ لأنني أخبرت عنها بكلمة إيه؟ بكلمة قليل. من مواقع الرفع بالاسماء ان تكون الاسماء مبتدا الى غيره، ان تقع موقع المبتدا الكتاب ممكن تيجي مرفوعه في موقع ثاني لو كانت فاعل او لو كان نائب فاعل، شرح الكتاب اضاء الكتاب هي الطريقه مثلا، اضاء الكتاب يبقى كتاب فاعل، ايه اللي اضاء الكتاب؟ شرح الكتاب نائب فاعل، ان شاء الله ناخد التفصيل فيما بعد. ولو قلت قرأ محمد الكتاب منصوبة، لأن كلمة الكتاب هنا وقع عليها الفعل، نحن بنقول عليه المفعول، بنقول عليه إيه؟ والمفعول لابد أن يكون منصوبا، فما ينفعش أقول قرأ محمد الكتاب مصيبة، ولا قرأ محمد الكتاب مصيبتين، إنما قرأ محمد الكتاب. تغير ولا ما تغير؟ تغير الآن. قرأ محمد الكتاب، يعني الكتابة وقعت إيه؟ مفعولا لي. وأقول نظر محمد في كتابي، إذا في حرف جر وكتابي اسم مجهول بفي وعلامة جره، تغير ولا ما تغير؟ هذا التغيير من إلى رفع إلى نصب إلى جر في الأسماء نسميه حسب الموقع، حسب اختلاف الموقع الاعرابي، حسب اختلاف الموقع الاعرابي. الفاعل مرفوع، طب المفعول منصوب، مش كده ولا ايه؟ طب لو سبق بحرف الجر او سبق بمضاف يكون مجرورا. تغير الاعراب حسب اختلاف الموقع الاعرابي. الضمه كانت في حال الرفع اذا كانت الكلمه مبتدا او خبر او فاعل، هنعرف ان شاء الله فيما بعد هون الفاعل. اذا نصب لو كانت الكلمه مفعولا به، لو كانت تمييزا، لو كانت مفعولا لاجله، لو كانت حالا، لو كانت كذا، تغير مفعولا مطلقا، تتغير الى الجر لو كانت مضاف اليه او لو كانت مسبوقه بحرف الجر. او ممكن يتغير الاعراب برضا بحسب اختلاف العوامل. ايه العوامل؟ يعني انا عندي ارجحكم زمان لغايه سنه رابعه ابتدائي، درست رابعه ابتدائي وخمس وسته كمان، واخدنا احنا واخواتنا ان الكتاب، واخدنا احنا واخواتها بتنصب مين؟ تنصب المبتدا وترفع، او ان الكتاب قيم كده، ان الاصل كانت ايه؟ كتاب. دخل عليها عامل يعني مؤثر، اللي هو مين؟ ان واخواتها، ان وان وكان ولكن، هناخدها ان شاء الله بالتوصيف فيما بعد. ده بنسميه عامل. طب غير الاعراب ولا ما تغيرش؟ يبقى الاعراب بيتغير بسببين او باحد سببين، اما باختلاف الموقع، باختلاف العامل، المبتدا، الفاعل، المفعول، هذه بنسميها مواقع، بنسميها ايه؟ مواقع اعرابيه. او السبب الثاني اختلاف ايه؟ اختلاف العوامل الداخليه. اقول مثلا نظرت في الكتاب، ما هو في حرف جر عنه في الكتاب، جرت الكتاب ولا ما جرتها؟ جرت الكتاب. إذن التغيير في الكلمة، وبخاصة في الأسماء طبعاً، الأفعال لها فعل مضارع من كلام تاني، يكون بماذا؟ يكون في زي ما احنا شايفين باختلاف الموقع الأعرابي أو باختلاف العوامل الداخلة على الكلمة. آخر حاجة في التعريف لفظاً أو تقديراً، التغيير ده الذي حدث إما تغيير في اللفظ أو في التقدير. يعني أنا عندي كلمة كتاب بني، الضمة ظهرت، كتاب بني، الفتحة ظهرت، كتاب بني، الكسرة. طب لما أقول مصطفى، جاء مصطفى ورأيت مصطفى وسلمت على مصطفى، فين بقى الحركات؟ بس الإعراب هنا بنسميه إعراب تقديري، يعني مش ظاهر. يبقى أقول لما أقول جاء مصطفى، جاء فعل ماضي، ماشي. طب مصطفى فاعل مرفوع فلان اطرف ايد ضمته المقدرة مش الظاهرة بقى. لو كانت محمد كانت تبقى ظهر، لكن مصطفى احط الضمة ازاي؟ عشان كده بنقول عليه الاعراب من اعراب ايه؟ تقدير. اعراب تقدير مقدر يعني. اما اقول رايت مصطفى، لو انا قلت رايت محمدا الفتحه ظاهره محمدا الفتحه ظاهره، طب لما اقول رايت مصطفى برضك الفتحه مقدره سلمت على محمدين الكسره ظاهره، لكن لما اقول على مصطفى فين الكسره؟ مقدره. اذا الاعراب ممكن يكون اعراب ظاهره، ممكن يكون اعراب فين الاعراب التقديري ده ليه مواطن هي بعدين ان شاء الله عز وجل. لكن انا الان بشرح كلمه ايه لفظا او ايه؟ لفظا او او تقديرا. لفظا او ايه؟ او تقديرا. لا في مواطن ثاني، في مواطن ثاني. انا قلت في مواطن ثاني للتقدير، لكن انا فقط الان بشرح يعني ايه لفظا او ايه؟ أو متى تقدر الحركات؟ لا شغلناش شوية، احنا لسه بنسخن عشان ما تحكمش. لكن الآن فقط ما معنى اللفظ وما معنى ايه؟ فقط هذا الإعراب، هذا الإعراب يا أحباب أنواع، ولكل نوع علامات. خذ بالك هذا الإعراب أنواع ولكل نوع علامات الخاصة. الإعراب أنواع، مش قصة أسماء ومش قصة إن الجماعة اللي حاولوا عايزين يتعبونا خلاص، إنما كان اختيارهم لهذه الألقاب أو لهذه الأسماء كان اختيارا موفقا جدا. وعلى فكرة والله من غير تحيز من أذكى العقول على وجه الأرض العقل العربي، لكن هو يمكنه حتى فترات ارتفاع وانخفاض، مرة نوم مرة استيقاظ مرة كذا، تراث فكر علم مدون. الكلام ده اللي يعرفه ربنا يبارك فيه ويمشي ان شاء الله تعرفوه حينما نقرا اكثر. مشكلتنا اننا ما نقرا، ومشكلتنا أننا إذا قرأنا أنا آسف لا نفهم، ومشكلتنا أننا إذا قرأنا مش كلنا، أنا أقول يعني أنا بعضنا، وإذا قرأنا لا نفهم. وحتى إذا فهمنا لا نطبق ولا بينما فهمنا وبين واقعنا بون شاسع وكذا وكذا. هذه الألقاب الرفع والنصب، حتى أنتم شفتوا كلمة الأعراب، يعني اختيار موفق جدا للأعراب. الأعراب معناه الإبانة، الأعراب معناه إيه؟ الإبانة، الإبانة عما في النفس. أنا عندي مثلا موقف حصل أمامي، موقف معين حصل أمامي يستدعي هذا الموقف مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، أعبر عنه بالجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ له موقعه الإعرابي والخبر له موقعه الإعرابي، موقع الرافع. ليه؟ لماذا كان لماذا الرافع؟ الرافع من الرفع، الرفع من الرفع. كلمة مرفوعة يعني كلمة لها مكانتها، مش كده ولا ايه؟ كلمة مرفوعة يعني كلمة لها ايه؟ كلمة لها مكانتها. ولذلك لها مكانتها فين؟ في الجملة. لها مكانتها فين؟ في الجملة. فضلك عزيزي أقول لك، ليست هناك جملة عربية سليمة في أركان، في ألفاظ، في معاني، إلا إذا كانت مشتملة على اسم مرفوع، إلا إذا كانت مشتملة على اسم مرفوع. أو الثاني، ليست هناك جملة عربية سليمة في أركانها وألفاظها ومعانيها إلا إذا كانت مشتملة على اسم إيه؟ على اسم مرفوع. أياً كان هذا الاسم المرفوع، أياً كان إعرابه، أياً كان إعرابه. طب والمرفوعات عندي في الأسماء كان أربعة فقط. ماذا؟ خبر، فاعل، نائب فاعل. بس يبقى المرفوعات من الأسماء عندي كام؟ مبتدأ، خبر، فاعل، نائب فاعل. أمال يا أستاذنا اسم كان، ما مش كان بترفع المبتدأ وتنصب الخبر؟ ما هو أصلاً كمرفوع، كمبتدأ مرفوع. طب إن أخواتها بتنصب المبتدأ وترفع، ما هو أصلاً مرفوع من أصلاً. لكن الكلمات المرفوعة أصلاً كان كلمات الأسماء، مبتدأ وخبر وفاعل ونائب فاعل. لا تخلو جملة عربية صحيحة سليمة من حالة إلا الظاهرين، سواء كان ظاهراً أو مقدراً بالحذف أو كذا. ممكن أقول قم فعل، كل فعل. وما فين المرفوع يا أستاذنا اللي تقول عليه؟ ما هو ضمير مستتر تقديره أنت، ضمير مستتر تقديره إيه؟ إذا في مرفوع ولا مش في مرفوع، لأن أنت دفاع، أنت فاعل. إذا في مرفوع ولا مش مرفوع، حتى وإن كان مستترا. قال لي كيف أنت؟ قلت علي سهر الليل طويل، علي كسر، يعني أنا علي، بس أنا أجبت علي بكلمة إيه؟ علي الخبر، لكن فين المبتدأ؟ مقدر أو محذوف لدلالة الكلام علي، فقلت علي، قال لي كيف أنت؟ قلت علي. إذا لا تخلو جملة عربية سليمة الأركان والمعنى إلا وفيها واحد من هذه الأربعة، إما ظاهرا وإما محذوفا أو مقدرا. عشان كده بيسموا الكلمات المرفوعة مرفوعة عمد، كلمات المرفوعة بيسموها إيه؟ عمد، عمدة، عارفين العمدة بتاع كفر البلاص وكفر التنطيط، عمدة عمدة عمدة لابد من وجوده، لابد من لابد من وجوده في الجملة، لأنه يعتمد عليه في اكتمال المعنى. يستحيل أن يكون جملة من منصوبات، ويستحيل أن يكون جملة من مجرورات. لازم مرفوع. ليه المرفوع ده؟ نحن قلنا قبل كده المرفوع ده يا إما مسند إليه يا إما مسند. مسند إليه يعني حصل منه. ومسند اللي هو الخبر بتاعه. يعني حتى لو كده المعاني الجمل المرفوعات نسميها عمادة، ومعنى كونها عمادة يعني معتمد عليها في أداء في أداء المعاني في أداء المعاني. طيب عمدة العمد، عمدة العمد الفاعل، العمدة بتاع الأربعة دول الفاعل، العمدة المرفوعات الفاعل. ليه؟ لأنه إذا حذف لابد من وجود من ينوب عنه. إذا حذف لابد من وجود من ينوب إيه؟ اللي إحنا بنقول عليه نائب إيه؟ نائب الفاعل. لكن المبتدأ ممكن يحذف مع السلامة، مفيش حاجة ينوب عنه. بس مدلول عليه بالكلام. الخبر ممكن يحذف، ممكن الخبر يحذف. من غير ما حاجة تاني تحل تحل محله وتقول انا جيت مكانه. لا، محذوف لبلاد معينه حاليه او مقاليه ما شابه. لكن الفاعل اذا حذف لابد من وجود ايه؟ من ينوب عنه. اللي بينوب عنه اللي احنا بنقول عليه نائب مين؟ الكلام ده لسه هنشرحه في التوصيف ما بعد، لكن الان حديثنا عن ان لذلك المرفوعات لانها عمد كان، ما هم الحكام، الحكام لازم يكونوا ليين، مش كده ولا ايه؟ لكن المنصوبات جماهير كتير، 12 13 منصوب هم الجماهير، هم الجماهير، لكن المرفوعات ايه؟ أربعة بس. المبتدأ والخبر والفاعل ونائب ايه؟ ونائب الفاعل. رمزة العمر في القصة الفلانية، طبعاً؟ طيب. إذا كلمة مرفوعة من الرفع، يعني كلمة شريفة، كلمة شريفة وشرفها من أنها لا يتم المعنى إلا بها. المنصوبات دي جمال يمكن يجي ما يجيش مع السلامة، وهنشوف الآن. لكن المرفوعات لا، لا بد وأن يكون من نفس المرفوعات. طيب النصب معناه ظهور، النصب معناه ايه؟ الظهور. حتى يقولوا الرايه المنصوبه، يعني الرايه الظاهره. وحتى يقولوا فلان نصب عين، يعني ظاهرا امام ايه؟ امام عين، كده ظاهر امام عينين. وما ذبح على النصب، المقام الكبير ده اللي كان يذبحوا تحتيه ما اعرفش ايه، كل ده ناصبه، ماده ايه؟ ناصبه من الظهور والوسط والموضوع. ممكن تحتمل معنى سيد النصب، ما هو برضه من الظهور، ما الواد النصاب ما هو لازم يكون واضح وظاهر. اذا ما كانش واضح في الاعمال واضح في الافعال، مش مستتر، مش مستتر دايما يعني النصب واضح. نصبت الخيمه، او ممكن يكون او نصبت الخيمه يعني جعلتها هكذا. اذا كله من ماده واحده، كله من جزء واحد، من لغه واحده. الكلمات المنصوبه كثير جماهير، المفعول به بنسميها ايه؟ احكام، مكملات الجملة، مكملات الجملة، مكملات الجملة. يعني مكملات الجملة يعني واضح من خلال التعريف إنها زيادات، إنها فضلات، بس باستثناء المفعول. المفعول به لا سبب، لأن المفعول به متممم، خد بالك المفعول به متممم لأركان الجملة الفعلية التي فعلها متعدد. العلم صعب مش سهل يا أحباب، العلم صعب، تحصيل العلم صعب، ممكن يكون في صعوبة وجهد في الاستيعاب، لازم يكون كده، لابد أن يكون تحصيل العلم صعب، تحصيل أي أمر ثاني سهل، ما أسهله وما أيسره، فلوس ما أسأل منها ما فيه، وبالحلال، ونشتغل شوية كده ولا ربنا آتاه زكاة كده وكده، في ثواني، مين كده؟ بالحلال، هذا مش حلال. بس تحصيل المال، تحصيل الكرسي والمنصب غير سهل، كله سهل. تحصيل مع كله سهل، إلا ده. إلا ده. طريق صعب وطويل. لا ينتهي. لا ينتهي. ومن ظن أنه انتهى في العلم لا يبقى كذاب. من ظن أنه انتهى فيما أراد أن يتعلم وتخصص فيه، انتهى إلى درجة يعني خلاص ليس وراءها طلب، يبقى كذاب، يعني ليس عالما. من المحبرة كما قال الشافعي رحمه الله، من المحبرة إلى المحبرة. إذن تحصيل العلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الطويل اللي تحفظينه، ومن سلك طريقا سلك، سلك ما قالش ومن مشى، ما قالش ومن مشى، في المشي ده يعني مشى، لكن السلوك لا، في عقبات ويرفع رجله ويرفع التوب عشان الشوك وبيبذل جهده وبيبذل بعض المال، هنصبر ولا ما نصبر؟ هل تستطيع ما يا صبرا؟ فاكرين قصة موسى الصابر رقم واحد، العجلة ما تبيع المال، العجلة ما تأتي المال، صبرا. واحنا قلنا المتين بتوع الإمام علي المرة اللي فاتت قال من الهلال إلى العلم إلا بستة، يعني اختلف بنسبتهما إلا بستة سأمليك عن مجموعها البيان، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة أو وبلغة، من صحيح وإرشاد الأستاذ وطول زمان، بنتعب بنتعب. لما نقول الكلام ده عشان لا نكمل ولا نمل، لسه نسمع نحو من جديد، لسه نسمع نحو، نحن الكلام ده قلناه المره اللي فاتت والقبلها، هو طريقك، طريقك للاصول وللتفسير وللفقه. نعم. اردنا العلم، ويشكر لكم يعني نجيبكم، ويشكر لكم جهدكم، ويشكر لكم ان تركتم وراءكم ما تركتم، واقل ما تتركون الراحه في البيت، وممكن ترتاح في البيت في الحاره الشديده، ممكن، لكن طبعا الامر كما قلت يحتاج الى جهد وصبر وكلام ومصابره وبذل وقت وبذل بعض المال كما قلت، راحة. إذا ما بزعلش من النحو، وما بزعلش من أصول الفقه، إنه محتاج تركيز عالي. نعم. وأنتم ببركة هذا المكان وباسترجاع الفحول الذين كانوا في وجلسوا على هذه الكراسي وكذا، أنتم والله في نعمة عظيمة، والله ما حد يعرفها إلا من فقدها. يعني أسأل الله عز وجل أن يشعرنا بها أكثر. كم من أناس يفقدون نعما يعني لا يدركون قيمتها إلا في وقت متأخر، ويندمون ولا تساعة من نفسها. النصب ما نزل الزهور، الكلمات المنصوبة قلنا المرفوعات أربعة، المنصوبات كثير، منصوبات من الأسماء، الحديث فيها من الأسماء، الفعل فيه فعل واحد كلام عن يعني كلام عنه له درس خاص ان شاء الله. المنصوبات كلها فضلات، يعني فضلات يعني زياده، الا من لانه متبن لافكار الجمله الفعليه التي فعلها متعدد، التي فعلها متعدد. لان عندي في فعل لازم وفي فعل تعدد. خدتوا زمان في ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي مطلق، انا بذكركم باللي اخدتوه، انا مش بقول حاجه جديده، لكن انا بس بذكر نستثير الاثنين، في فعل لازم وفي فعل متعدد. الفعل لازم يكتفي بالفاعل، غلبان غلبان ضعيف، جاء محمد بس، قام علي بس، ذهب حسين. محتاجين كلام بعد كده، لكن لما اقول ضرب محمد، ضرب مين؟ لازم نسال، لازم نسال الفعل ايه؟ اللي عايز مين؟ مفعول به، عايز مفعول به ما يكتفيش بالفعل، انما يتعداه الى مفعول به. كده ولا ايه؟ بقول ضرب محمد، ضرب مين؟ اكل علي، اكل ايه؟ قرأ فلان، قرأ ماذا؟ اذا لابد من وجود ايه؟ مفعول به، ده بنسميه فعل ايه؟ متعدي. في متعدد واحد، متعدد اثنين، متعدد ثلاثة، خلينا شوية ثاني، لكن ده بنسميه فعل ايه؟ متعدي، اللي هو اللي يكتفي بايه؟ بالفعل، انما يحتاج الى المفعول. لما اقول قرأ محمد، وقرأ ايه؟ الكتاب او الدرس او القرآن او الحديث، اذا لابد من وجود ايه؟ مفعول به. اذا المفعول به هنا اقدر اقول عليه فضلا؟ لا، ده اساس، ركن الاساس من اركان الجمله الفعليه التي فعلها ايه؟ متعدد. اتفقنا؟ لكن ممكن يحذف يا سيدي الشيء، ممكن يحذف، ممكن يستغنى عنه، بس الاستغناء ولا مش اعتباطا كده، مش حسبابا كفر، لا، في ضوابط معينه. ممكن يحذف المفعول به، يحذف اذا كان مرادا به العموم، مرادا به العموم. انتوا حافظين كلنا حافظين قول الله عز وجل اقرا باسم ربك الذي خلق، كده ولا ايه؟ اول ايه لا تنسخ قلب النبي عليه الصلاه والسلام، اقرا. ولسه كنت بقول الفعل قرا ماذا؟ متعدي. طب فين المفعول هنا؟ اقرا ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم، اقرا ايه؟ ما فيش خلاص، ليس هناك مفعول به موجود، ليس هناك مفعول به، ما فيش، محذوف ليه؟ للعموم. اقرا الايات المسطوره، القران ماشي الحال، اقرا الايات المنظوره في الكون ماشي الحال، اقرا العلم كله ماشي الحال، اقرا ما ينفعه لتصل الى حقيقه ربك والى حقيقه دينك. ولذلك كان المفعول به محذوفا هنا لماذا؟ للعموم. اقرا فيزياء، اقرا فيزياء، كيمياء، اقرا كيمياء، رياضيات، اقرا رياضيات، ادب، تاريخ، كذا كذا، اقرا. لان والقراءة دي عايز أقول حاجة، القراءة ما هياش مبلغ العلم، ده القراءة دي وسيلة للعلم. ولذلك يعني لما بنقول عايزين نعلمهم القراءة والكتابة عشان نمحي الأمية، حاجة تكسب، تمحي أمية مين؟ هو القراءة والكتابة دي محو أمية؟ يعني القراءة والكتابة دي وسيلة، وسيلة للعلم، وسيلة لكذا، وسيلة لما وراءها. إذا لما حذف المفعول هنا، هذا الغرض، غرض التعميم أو غرض الوهم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون إيه؟ مع أن الفعل عالم متعدد، كذا؟ علم محمد كذا الحق، أو علم محمد عليا كذا، يعني يمكن العبد الواحد كما نرى في كتب العدد الاثنين. بس هنا هل يستوي الذين يعلمون يعلمون ماذا؟ والذين لا يعلمون لا يعلمون ماذا؟ كل شيء. كل شيء. ولذلك لك ان تستشهد الايه في كل موطن يستدعيها. في كل موطن يستدعيها. معي احمد؟ بقيه المنصوبات سوى المفعول به فضلا. اما اقول ضرب محمد مثلا عليا ماشي فعل فعل وين؟ تأديبا لمفعول لاجل. يبقى كلمه تأديبا جت زياده اهي بس زياده ليه؟ لتبين سبب حصول. هو ضربه ليه؟ عشان يأدبه. متى؟ امس ده ظرف. فين؟ امام البيت. ده ظرف مكان كده. كيف؟ واقفا. ده حال. كل دي زيادات زي ما انتم شايفين. ممكن تيجي ممكن ما تجيش. بس لما بتيجي بتيجي المعنى. لما بتيجي بتيجي ليه؟ والا بقى لو كانت بتيجي كده عبثا يبقى كل الحال في القران الكريم والتمييز والمفعول المطلق ودي زياداته ينفع. انما يريد الله ان يذيب عنكم الذي بسهل البيت و لو قلت ويطهركم الكلام تم. الكلام ايه؟ الكلام تم. لكن تاتي كلمه تطهيرا بالتاكيد. بالتاكيد. انا سنلقي عليك قولا. تم الكلام ولا ما تم؟ تم. لكن صفه القول ده ايه؟ ثقيله. زياده منها زياده. اذا بيسموها مكملات الجمله. هذه الكلمات المنصوبه مكملات للجمله فضلا. عشان كده الكلمات المنصوبه يعني جماهير كتير. والجماهير تعيش ما تعيش مش مشكله. تيجي ما تجيش مش مشكله. لكن اهم حاجه الاربعه الاولين اللي احنا قلناهم الامد واحد هم دول. أما المنصوبات فبالمعنى. عشان كده كلمة منصوب برضك أقول لكم ما فيش حاجة عندي اسمها ضمير مبالغ في محل نصب مستتر. يعني ما فيش حاجة عندي اسمها ضمير في محل نصب مستتر. إزاي بتكون منصوب ومستتر؟ النصب الصغير. النصب معناه ظهور. النصب معناه إيه؟ لكن ضمير في محل رفع مستتر زي ما قلت كل فعل امر وفاعل ضمير مستتر تقديره انت. كل انت. كل انت مش كده. لكن لما اسالك واقول لك هل يستتر الضمير المنصوب تقول لي لا بفهم يعني مليان كما يقولون. لان الضمير المنصوب لا يستتر. يحذف ممكن يحذف. ممكن ايه؟ يحذف. لكن ما تقولش مستتر. لكن ما تقولش مستتر. اتفقنا؟ علامة النصب ايه؟ لسه احنا الان بنتكلم عن الانواع. الجر. او زي ما قال لك في الاجرو الخفض. الخفض معناه التسفل. الخفض معناه التسفل. وفي رفع وفي خفض. رفع من الرفعه والخفض من الانخفاض والتسفل اللي هو الجر يعني. اللي هو ايه؟ الجر. كلمه مجروره يعني مجروره. مجروره يعني مجروره يعني في حاجة جرتها لأنها ثقيلة. لأنها إيه؟ ثقيلة. مش كده؟ أنا عندي سبب الجر حاجة من اثنين. سبب الجر حاجة من اثنين. يا إما حرف الجر نظرت في الكتابة يا إما الإضافة تلك آيات الكتاب. بس مش في التبعية. التبعية مش سبب. التبعية دي تبعية. لكن سبب الجر الحقيقي ايه؟ واحد من اثنين، اما حرف الجر وضرب في الكتاب او الاضافه. تلك ايات الكتاب، ايات مضافه للكتاب مضافه اليه. مش كده؟ المضاف اليه خلينا في الكتاب بعد حرف الجر. حرف الجر انا عندي حروف نصب، انه اخواتي، إن أخواتها حروف نصب تدخل على المبتدأ فتعمل في تنصبه، مش كده ولا إيه؟ حرف ينصب إن وكأن ولكن وليت ينصب، إيه القوة؟ القوة الشديدة. ده النصب ده أصلا ده العمدة فيه أفعال، العمدة فيه الفعل يرفع وينصب وينصب. ضرب محمد عليا، فعليا منصوب بمين؟ بالفعل ضرب، لان النصب ده بعلامه قويه جدا، فعايزه مؤثر وعايزه عامل قوي جدا، والعامل القوي للنصب مين؟ الفعل. امال ان واخواتها؟ قال لك ما هي حروف مشبهه بالفعل. فان لما اقول ان الكتاب قيم كاني معناها اؤكد، لعل كاني معناها ارجو، فعلا مش كان، كاني معناها اشبه. عشان كده هذه الاحرف كانت قويه لان فيها معنى ايه؟ معنى الفعل، مشبهه بالفعل. طب حرف الجر وحرف غلبان مش مشبه بحاجه، وفي نفس الوقت الرفع ده يعني هذا الحرف ما لا يرفع، لان الرفع ده الرفع اقوى، فنقول عليه اشرف الكلمات تكون مرفوعه، مش كده ولا ايه؟ ولذلك الكلمه تكون مرفوعه بموقعها المبتدا. ايه اللي عمل فيه الرفع المبتدا؟ كونه مبتدا، كونه مبتدا، فهو ايه؟ إذا عامل الرفع عامل قوي، مع إنه مش موجود، عامل معنوي. طب النصب حرف الجر لو نصب يبقى إيه الفرق بينه وبين إن؟ وبعدين إيه معناه؟ إحنا قلنا إن معناها أؤكد. طب وفي؟ ما لها معاني لكن ليست معنى الأفعال، ليست معنى إيه؟ فلأنه حرف ضعيف لا يستطيع أن يرفع ولا يستطيع أن ينصب، فما كان من الكلمة بعده لثقلها إلا أن تكون مجرورة. هو ضعيف يعني فيجرها وراء، يجرها خلفه، ولما يجرها خلفه إيه اللي يحصل؟ لازم الحركة متسفلة، والحركة المتسفلة اللي هي علامة كسر، علامة الجر، والكسرة اللي بتكون في علامة الجر والكسرة، والكسرة تكون أسفل الحرف. زي بالضبط واحد شايل حاجة تقيلة على راسه، ولما يشدها ورا منه، ولما يشدها ورا منه يلاقي الأثر في الأرض نظرا لضعفه يعني. يعني قوية لأنها مختصة بالفعل المضارع ولا تدخل إلا على الفعل المضارع. وهذه الأحرف أيضاً، هذه الحروف أيضاً، حروف الجر قوية لأنها اختصت بالاسم، بس قوة التأثير رفعاً ونصباً منعدمة، فما كان إلا أن يكون تأثيرها الجر. ونفس الكلام تلك آية، أما أقول بسم الله، اللهم الله، نعم بسم الله، ليه مرفوع ليه؟ مجرور بالإضافة، لفظ الجلالة مجرور بالإضافة. ليه؟ الباء حرف جر واسم مجرور، اسم مجرور بالباء. الله مضاف إليه. مضاف إليه. الرحمة. اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. أقول هذا كتاب محمد. كلمة كتاب اسم. وكلمة اسم في بسم الله الرحمن الرحيم اسم كلمة كتاب اسم كده اسم ولا فعل اسم هذا الاسم كلمة كتاب كلمة آيات كلمة اسم في لفظ بسم الله الرحمن الرحيم هذه الكلمات هذه الأسماء لا ترفع ولا تنصب لا ترفع ولا تنصب كده وجود كلمة بعدها محمولة عليها أثقلتها أثقلت المضاف زدت عليه مضاف وقلت عليه مضاف كبير أثقلت المضاف يعني فأصبح ثقيلا عليه فجره خلفه لأن الاسم أصلا لا يعمل الاسم هذا كلمة كتاب وكلمة آيات وقلم محمد قلم مضاف محمد كلمة قلم غلبان لا ترفع ولا تنصب فلما جاءت كلمة أخرى حملت علينا أضيفت إليها جرتها معي ولا أنت معي فكانت الإضافة سببا في الجر إذن المعنى سببان يعني الأف يعني الجر كلمة مجرورة يعني كلمة ثقيلة على السبب الذي قبلها على حرف الجر أو على المضاف أما الجزم فمعناه القطع الجزم معناه القطع يقولون جزم فلان في حديثه يعني قطع جزم وأجزم بكذا يعني أقطع به أقطع به وهذا الأمر مجزوم فيه يعني مقطوع في معنى في كلامه ده في اللغة وأما في اصطلاح اللغة فالجزم معناه قطع الحركة عن الحرف في الفعل المضارع الصحيح الآخر أما أقول مثلا يضرب مثلا الأب ابنه يضرب فعل المضارع مرفوع لم ترفعه الضمة الظاهرة يضرب فلان ابنه لو أنا أتيت بعامل مع عوامل الجزم وقلت لم يضرب لم أقول لم يضرب يبقى الحركة أحد في قطع قطع يبقى الجزم معناه حركة قطع الحركة ماشي الحركة ممكن يكون قطع الحرف لم يسعى الجسور لم يسعى واصل فعل ايه؟ يسعى بالألف يسعى لما دخلت عليها لم ايش اللي حصل؟ قطعت قطع الحرف جزم الحرف من الفعل في آخره لنا وقفة إن شاء الله في إعراب الفعل بهذا الشكل إذا الجزم معناه قطع قطع ده في اللغة وأما في قطع الحركة الفعل قطع الحركة أو خطأ حرف أو خطأ فين الكلام ده فين؟ الفعل المضارع أنا عندي كم نوع أربعة أنواع الإعراب بيكون فين؟ اسمع أو اسمع الرفع والنص والجر الثلاثة دول بنلاقيهم في الأسماء يعني في اسم مرفوع في اسم منصوب في اسم مجرور في الجزم خاص بمين؟ بالفعل المضارع بس أي فعل مضارع لنا معه وقت مش كل الأفعال المضارع لأن الأفعال المضارع معين هو اللي يدخل مين؟ يدخل مين جزم إذا أنا عندي الآن في علامات مشترك بين الأسماء والأفعال الرفع والنصب في فعل مرفوع في فعل مرفوع وفي فعل منصوب وفي فعل منصوب المضارع سيكون إن شاء الله ناخذ نصب الفعل المضارع أن ولن وكي و خليها لم التعليم ما يقولنا فيها كلام أن ولن وكي ولم التعليم عشان الحال أن يعجبني أن تذاكر مثلا جئت إلى هذا المكان لأتعلم ماشي الحال. يبقى تعلم فعل مضارع منصوب بمين؟ خليها بلام التعليم. لأتعلم فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب. يبقى الرفع والنصب خاص بمين؟ مشترك بمين ومين؟ الجر خاص بمين؟ باسم فقط. والجازم خاص بمين؟ فعل. اتفقنا؟ العلامات بقى. علامات الرفع ايه؟ علامات النصب ايه؟ علامات الجزم ايه؟ الافكار مرتبة ولا سايحة؟ خلاص. فاهمنا؟ بقى خمس دقايق ليا. بالنسبة للسؤال. نعم. سؤال. ليه بقى تعريف الجزم؟ بالاصطلاح. لما بدأ الحركة عن الحرف الفعل. الحرف الأخير في الفعل يعني. وليضربه ولم يضرب. لم يضرب. عدم حدث في الماضي لم نضرب قبل ما نتكلم ولغايه دلوقتي ما ضربش. طب المستقبل ايضا هنشوف يعني هل الجزم او النفي لم نفى الماضي نفى الحاضر طب المستقبل نفى اي في ولا لسه نعرف ولا Yeah.